محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع المجلس الأخير من مجالس إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك، وتوقفنا عند قاعدة ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا، عند قول الشارح: وإذا صالح على الإنكار ثم استحق ما أخذ المدعي بقرب الصلح فإنه ينتقض ويرجع على دعواه، وإن طال رجع بقيمته إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفرع قبل الأخير، والأخير من هذه الفروع تحت هذه القاعدة هو قول المصنف رحمه الله تعالى: والمرأة تعطي لزوجها مالا على أن لا يتزوج عليها أو على أن لا يطلقها ثم يتزوج أو يطلقها بالقرب. ففي الحالين، من قال بأن ما قرب من الشيء أخذ حكمه فلها الرجوع، لها الرجوع في المال الذي أعطته إياه، وعلى القول بأن ما قرب من الشيء لا يأخذ حكمه، فإنها ولو تزوج ولو طلق فإنها لا ترجع في شيء. لكن المشهور في مسألة الطلاق أن لها أقل من العامين، من السنتين، يعني إذا طلقها في السنتين فلها أن ترجع عليه بمالها الذي دفعته له، وأما إذا كان ما بعد السنتين فليس لها الرجوع. أما مسألة التزويج يعني أو التزوج يعني تعطيه المال على أن لا يتزوج عليها، فإنه مطلقا قرب ذلك أم بعد، ولو بعد 20 سنة، لو يتزوج عليها ماذا؟ ترجع عليه بمالها. وهذه هي الفروع المتعلقة بهذه القاعدة. فقط كان لدي سؤال قلت نبهوني أن أطرحه، ولكنكم لحقتموني في النسيان، نسياني بالأصل ونسيانكم العكس، نسيانكم بالأصل ونسياني بالتبع. الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا؟ كنت أود أن أطرح مسألة، وهي إذا اجتمع على المرأة، لماذا؟ لأن هذا المرأة تعطي لزوجها، فيذكرنا بالمسألة. المرأة إذا اجتمع عليها موجبان من موجبات الغسل، فهل عليها غسل واحد أم غسلان؟ مثلا هي على جنابة ولم تغتسل بعد، ثم حاضت أو نفست فطهرت، هل عليها غسل واحد لهما أو عليها غسلان، غسل لرفع الجنابة وغسل لانقطاع دم الحيض أو النفس؟ ماذا تقولون؟ نعم، عند المالكية، ماذا تظنون المالكية قائلين؟ نعم، أين أنتم يا طلبة العلم؟ هل عليها غسل واحد؟ إذا قلنا عليها المقصود الموجوب، هي يعني هي لو فعلت، لو قامت بغسلين على جهة الاستحباب ما معنى أنها، ولكن على جهة الوجوب هل يجب غسلان أم يجب غسل واحد لهما؟ وتندرج رفع الجنابة مع انقطاع دم الحيض والنفاس اللي هو الطهر بالجفوف ورؤيتها للقصة البيضاء، فيكونان غسلين. أين أنتم؟ وصل واحد ولا زوج؟ أكم تربوا بركة؟ يعني أنتم تحاولون أو تحكون المذهب؟ تحاولون؟ حاولوا يلا حاولوا. من أنا أريد من يحكي المذهب أولا، من يحكي المذهب حتى لا نطيل. المشهور في المذهب غسل واحد، والمشهور في المذهب غسلان، إذن شهر كلاهما مشهر. وهنا ليس بقوة القائل فقط، بل بقوة الاستدلال في نصب الأدلة للحكمين. نعم، فمن قال بأن الموجبات، انتبه، بأن الموجبات تتداخل كنواقض الوضوء، لأن نواقض الوضوء متفقون على أنها تتداخل. لو أن إنسانا بال وخرج ريح وخرج غائط ومس وقبل بشهوة وكذا فعل كل ما يعني من الأسباب والأحداث، فإنه لا يجب عليه إذا أراد أن يصلي إلا وضوء واحد اتفاقا، لا يتوضأ لريح ولا يتوضأ لبول ولا يتوضأ. لكنهم اختلفوا في موجبات الغسل، ولذلك طرحتنا سؤال، أنت أرى منكم الإجابة ما جاوبتونيش. قلت لماذا يقولون نواقض الوضوء ولا يقولون موجبات الوضوء، ويقولون موجبات الغسل ولا يقولون نواقض الغسل؟ هذا هو الجواب. الجواب لأن موجبات الغسل من العلماء من يعتبر كل يعني موجب لغسله. فهمتم ولا ما فهمتم؟ جنابة عندك غسل، حيض غسلها، يعني الدم الحيض والنفاس معهم يعتبرون الدم، فيقولوا له دم يعني غسل، وهكذا. فهمتم ولا ما فهمتم؟ ولذلك المشهور على أن الموجبات يتعدد لها ما يتعدد من وجودها، فيتوجب على المرأة إذا كانت على جنابة وحاضت أو نفست ثم طهرت غسلان. وأما على القول بأنها تتداخل وهي كنواقض الوضوء فلا يجب إلا غسل واحد. وقطعا أن الإنسان كما يقرأش الفقه ما يقول لك كيف كيف يا شيخ تصعب فيها. إيه نعم، على كل حال كيف كيف. نعم تفضل. عندك نية وش من نية هنا؟ واجب مع واجب، لا تداخل. إيه نعم، إيه لا تداخل. وش أنا يقول لك أنا الآن؟ علاش أنا جبتها لك؟ إيه، ولكن هذه ما تدخلش تحت قاعدة الأصغر هل يندرج تحت الأكبر؟ يعني ما فيش أصغر هنا. ما كانش أصغر وأكبر هنا، لكن أنا جبتها لك فقط من باب الاستفادة، يعني من باب الإفادة عفوا. إيه نعم. ننتقل الآن إلى القاعدة 15، الأمر هل يقتضي التكرار أم لا؟ إذا طلب يعني الرب جل وعلا من العبد المكلف أمرا فبحصول يعني يحصل بسببه، فهل إذا يعني تعدد حصول سببه طلب منا تكراره؟ يعني هل يتكرر الطلب بتكرر السبب في الوقت الواحد، أو يكتفي بفعل المأمور مرة واحدة؟ المسألة هذه أصولية في الحقيقة، ها؟ يعني منهم من قال بأن الأمر للتكرار، ومنهم قال بأنه للوحدة، ومنهم من قال بأن الـ يعني الوحدة يعني المرة فيه مخرجة له من العدم إلى الوجود، وهي ويعني ضرورية يقتضيها الأمر، وما زاد على ذلك في بحسب القرينة، هذا هو الراجح على كل حال. لكن اتفقوا على أن بعض الفروع هي على التكرار، واتفقوا على أن بعضها على أنها للمرة. مثلا اتفقوا على المالكية على أن الحج مرة، الحديث الأقرع بن حبس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد افترض عليكم الحج فحجوا، قال أو في كل عام يا رسول الله، فسكت رسول الله، قال أو في كل عام يا رسول الله، فسكت رسول الله. في الثالثة قال لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، وبالتالي فهي للمرة. واتفقوا على أن آية فتيمموا صعيدا طيبا أنها للتكرار، يعني كلما أراد أن يصلي فهو مكرر، بمعنى أنك فعلت الفعل الفرض انتقض يعني تيممك بطل، وإذا جئت إلى صلاة أخرى فتيمم من جديد. هنا اتفقوا على أنها ماذا؟ للتكرار. كما اتفقوا على أن مفهوم الآية نفسها في رأسها في المائدة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أنها ليست للتكرار، اتفقوا فاغسلوا، يعني كل ما جي راح تصلي لازم تتوضأ. لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما يبين عدم وجوب ذلك في فتح مكة، وقد لاحظه عمر بن الخطاب أنه فعل ما لم يفعله قبله، فبوضوء الفجر صلى الصلوات الخمس كلها إلى العشاء. نعم، وقال يا رسول الله قد فعلت أمرا لم تكن تفعل. إلى الحديث، ما هي الفروع التي يعني تندرج تحت هذه القاعدة؟ قال: وعليه إذا تعدد الولوغ، هل يتعدد الغسل بتعدده أم لا؟ الولوغ غلوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، نعرف الحديث، ويقولون بأنه مضطرب فاغسلوه ثامنته بالتراب، إحداها بالتراب، أولاهن بالتراب. على كل حال يقولها بين هذا والاضطراب، والحقيقة أنه ليس بالاضطراب، لأنه تردد بين ثقتين من ثقتين، من ثقتين بين ثقتين، نافع من جهة و لا إله إلا الله و نعم لا لا إنما هو عمرو بن دينار من جهة أخرى، وهو أوثق الناس في ابن عمر بعد نافع. نعم، هذان عن ابني عبد الله بن عمر، عن عبد الله وعبيد الله، عفوا، عن عبد الله وعبيد الله. فهذا التردد لا يضر، ومعروف هذا في الحديث، المهم نحن لسنا في تصحيحه، لكن الأمر بالغسلات وأن تكون إحداها، قد تكون هي الثامنة، الأولى، وأوسطها بالتراب، ما حكمه عند المالكية؟ هو تعبدي، لاحظ، يقولون أن الغسلات تعبدية، لا، غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى، لأن ما كان معقول المعنى إذا زال يعني أثر النجاسة، أو قل جرم النجاسة، حصل الواجب، حصل الواجب، ولكن أن تكون ثمن غسلات وإحدى هذه الغسلات بالتراب فهذا أمر تعبدي، أمر تعبدي. طيب، ما دام أن الأمر تعبدي، إذا ولغ الكلب عدة مرات في هذا الإناء، هل بكل مرة ولغ نغسل هذه الغسلات أم لا؟ لا، ما تعمليش هكذا، الأمر هل يقتضي التكرار أم يقتضي الوحدة أم لا؟ يعني في هذه المسألة بالذات لاحظ، لأن الفروع التي ستأتينا أو الفروع عند المالكية منها ما يندرج تحت القول بالتكرار، ومنها ما يندرج تحت القول بالوحدة. المالكية بالخصوص، أصوليو المالكية، يرجحون أن الأمر إذا ورد فإنه للتكرار، ولا يصرف إلى المرة إلا بالقرينة، كما في آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ إيه، وعندهم الأصل فيه للتكرار، وعند جمهور الأصوليين أنه أن المرة فيه ضرورية لإخراجه من العدم إلى الوجود. طيب، ولذلك فالمشهور في المذهب، المشهور في المذهب أنه إذا تعدد الولوغ لا ينبغي تعدد ماذا؟ الغسل. نعم، وعندهم قول آخر في المقابل، قالوا: وإذا تعدد المؤذنون هل تتعدد الحكاية بتعددهم أم لا؟ والمشهور فيهما نفي التعدد. والمشهور فيهما نفي التعدد، يعني نفي التكرار، نفي التكرار، تكرار الغسل. وكذلك هنا: إذا تعدد المؤذنون. طيب، الآن حكاية الأذان، وهي أن تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه الحكاية يعني الحكاية تكون في متابعة المؤذن الواحد. طيب، تعدد المؤذنون، يعني أنت عندك المؤذن هنا، والمؤذن تسمع المؤذن من هناك ومن هنا، فأنت هل تعدد الحكاية أو لا تعدد؟ تبقى تترجع مع هذا وترى هذا، يقول الله أكبر، تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، والأخر يقول الله أكبر، قل الله أكبر، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الفلاح، الأخر هذا وش تولي. فلذلك وش قالوا؟ قال المالكية في المشهور أنه لا تتعدد الحكاية، إنما تتابع واحدا، تتابع واحدا. والأفضل والأولى أن يكون أقرب مسجد لسمعك، أقرب مسجد لسمعك. وإذا تكرر دخول المسجد وقراءة السجدة، أيوة، إذا تكرر دخول المسجد، تعرفون بأن يعني إذا دخل المسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس، إيه، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، إذن كلما دخل المسجد يصلي ركعتين مراعاة لوقت الجواز ووقت النهي، لأن المالكية لا يبيحون، لا يبيحون النافلة في أوقات النهي، أوقات النهي اللي هي ما بعد العصر والمقصود الصلاة إلى أن تغرب الشمس، وبعد الصبح والمقصود الصلاة إلى أن تشرق الشمس، فهذان الوقتان للنهي، نهي. وأوقات الحرمة معروفة اللي هي الشروق والغروب بذاتهما. نعم، المالكية يستثنون وقت الزوال لفعل السلف، ويستثنيه الشافعي فقط في الجمعة. نعم، يستثنونه في الجمعة فقط. وعمل السلف مقيد للنصوص عند مالك، فمالك يرى أن الصحابة كانوا ينتظرون الخطباء صحابة، فيصلون ما شاءوا أن يصلوا حتى يدخل الخطيب فيجلس على المنبر. نعم، وهذا دليل على أنهم كانوا يخصصون وقت الزوال من حديث عقبة بن عامر الجهني، من حديث عقبة بن عامر الجهني: ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، وذكر الزوال وسطا والشروق والغروب طرفا. طيب، إذا تكرر الدخول هل يتكرر كذلك التحية تتكرر؟ نعم، المشهور في المذهب أنها تتكرر، المشهور في المذهب أنها تتكرر. نعم، كلما دخلت المسجد صليت ركعتين، خرجت رجعت صلي ركعتين. واستثنوا من ذلك ما سأقوله، مذكروني إذا نسيت الاستثناء. كذلك في قراءة السجدة، قراءة السجدة سواء في المسجد أو في غير المسجد في غير أوقات النهي، فإنك كلما قرأت آية سجدة تسجد، تسجد، وهي معروف بأنها سنة مؤكدة وليست بواجب، كما تحية المسجد سنة مؤكدة وليست بواجب في المذهب، ولكن تسجد، ولكن تسجد، يعني يبقى التكرار في حقك واردا. قالوا: إلا في حق في الاثنين، معلم ومتعلم، معلم ومتعلم. إذا كان المعلم والمتعلم في المسجد أو في السجدة خارج المسجد، يعني السجدة إذا كان خارج المسجد، إحنا نقرأ في خارج المسجد، ها، ونقرأ آية السجدة ورانا نكرر فيها، ها، وخر ساجدا وأناب، وخر ساجدا بلى، كلما خر ساجدا وأناب نخروا إحنا معها، إيه، ما قريناش، ها، وخاصة إذا كان نعتقد إحنا، لأن إحنا على بالك مرة نطبقوا المذهب المالكي على بالشروط الشافعية والصفة الحنفية هكذا، إيه، نخلطوا إحنا يا باناشي بانيني، إيه، إحنا نخلطوا إحنا يا ندير لك شوية فيرميسال من فوق، زيد لها شوية حنابلة، زيد لها شوية كذا بعض المستحبات الحنابلة، إيه، نعم، إحنا هكذا نديرو، يولي نوض يستقبل القبلة وكشايف كيفاش، يعني على قول ابن تيمية، ويكبر لها تكبرة الإحرام ويخر، ولا تخدم على بالك. إذن على بالك هذيك الآية هذيك ما تنساهاش طول عمرك هذه. وكذلك تاع يخرون الأذقان سجدا، لا، تاع مريم زادهم سجدا وبكيا، نعم، وغيرها من الآيات تاع السجدة، يعني هذيك يعني لا. فقالوا لمتعلم ومعلم فإنها لا، واش، ما يسجدوش تماما، حتى في البداية ما يسجدوش، حتى في البداية، يعني إذا كان الشيخ يملي لك واش تكتبته في اللوحة، ها، ويصحح لك، إيه، ما يسجد هو، ما تسجد أنت، فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ هذا أدبا. وكذلك في دخول المسجد لمتعلم ومعلم، ها، قال مثلا حلقة القرآن وهي في المسجد، أو درس وهو في المسجد، فيعني يخرج ويرجع، يعني يروح مثلا انتقض الوضوء ويخرج، فهذا لا يعني يتوجه في حقه تكرار تحيه المسجد. ننتقل الى قاعده اخرى، وهي القاعده السادسه عشره. نعم، وهي قوله: إذا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو الغالب؟ ما معنى الأصل هنا؟ المقصود بالأصل هنا ليس الأصل الشرعي، إنما أصل البراءة الأصلية، البراءة الأصلية، وهي فراغ الذمم من الانشغال، فراغ الذمم من الانشغال. فالأصل براءة الذمة من التكاليف والالتزامات، هذا الأصل. فلا تثبت التكاليف والالتزامات إلا بشرع. والغالب ما هو؟ الغالب هو الرجحان، رجحان الظن بثبوت أمر أو نفيه عن تلك الذمة. فهمتم ولا ما فهمتم؟ عندنا حالين، عندنا أصل أن يقولوا الأصل براءة الذمة، صح ولا لا؟ قلوه. لكن قد يعني تتقابل براءة الذمة مع الظن الغالب بشغل الذمة، فأيهما يقدم؟ هذا المقصود هنا، فأيهما يقدم؟ ننظر وقال: وفيه قولان، فيه قولان، يعني من العلماء من راعى الأصل، ومنهم من راعى الظن الغالب، الظن الغالب. ولكن هذه المراعاة ليست وفق هذه القاعدة، إنما على بأدلة أخرى وقواعد أخرى، ومن الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة الخلاف بين مالك وابن حبيب في دعوى المبتاع الجهل بالعيب الظاهر. لاحظ، احنا من قبل ذكرنا العيب الخفي هكذا، صح؟ في الوكيل، ما هذه امس، لكن هنا في العيب الظاهر. العيب الظاهر المشتري، لاحظ هنا: فمالك قبل الدعوة، نقرأ وبعدين نشرح. مالك قبل دعوى المبتاع بيمين، قبل عفوا دعوى المبتاع بيمين، وابن حبيب والموثقون لم يقبلوها إذا كان العيب في موضع ظاهر لا يخفى غالبا. نشرح هذه. المشتري إذا وجد المعيب، المبيع معيبا والعيب فيه ظاهرا، عفوا، والعيب فيه ظاهر بعد أن حازه، كيشرا، هو كيشرا، خلاص تو فابيان، قد قد يا خلص دي جيب ده معه، هو دار الدار وشاف العيب هذاك، والعيب هذاك ظاهر، يعني مش اللي قال حاجة لازم نجيب لها يعني خبير وباش يشوفها ولا، ظاهر. ولكن هو ادعى أنه ما شافوش، ادعى أنه ما شافوش. تحصل ولا ما تحصلش؟ تحصل. كيفاش ما تحصلش؟ ما تفوتش انت مرت عليا هكذا وعينك في عيني وما تلقيش عليا السلام، كي يقول لك علاش ما لقيتش عليا السلام، قول لي والله ما انتبهت لك يا شيخ. تحصل ولا ما تحصلش؟ ما كنتش انا داير طاقية الإخفاء أنا يعني. لا، فالتجارة تحصل ويحصل أكثر من هذه. إذا كان هذه أنت ما شفتنيش، أنا الشيخ تاعك وما شفتنيش، إلا إذا كان ما شعرت تكلمت فيها ولا خرجت فيها شريط، هذاك نعذرك، وربما أعطني هذاك الشريط ربما باش نهجر روحي يا أخويا. سبحان الله، والله العظيم الواحد يدين سيدي، يدين يطبق ولو على روحه، ولا لا لا، ولو على أنفسكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يا رجل. ولذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا مرت على أخوك وما القاش عليك السلام نبهه، قال أحبس أحبس أستنى ثم هكذا، كما يقولوا بالعربية الفو فخابي لو فيغ كونتي لي شو. هذه هي، نعم. وبالعربية عندنا مثل آخر يقول: الحديد بالحديد يفلح، ولكن هذه مش هذا المقصود، هذا يعني اضرب الحديد وهو سخون. صاحت قال: يا خويا ارواح، واش يا راني جيت فايت عليك ما لقيتش عليا السلام، ولا لقيت عليك السلام وما رديت ليش؟ اي يقول لك: انا بقى لي همك، انا والله غير راني في اسبوك، راني في هاك وهاك وهاك، تولي تعذروا وتولي تجري معاه، صح ولا لا؟ ولكن هذا هو المطلوب، حتى لا حتى لا تتغير القلوب وقلوب المؤمنين فيما بينهم. نعم. فاذا كان هذا يحصل في هذا، فبالاولى ان يحصل فيما هو يعني ادنى منه، وانا ارى بان البيع ادنى من هذا الذي نحن فيه الان. طيب، فهنا إذا حصل وكان يحصل، فهل نقدم الغالب؟ وشن هو الظن الغالب؟ ها؟ أم نقدم البراءة الأصلية؟ ها؟ البراءة الأصلية هنا يا أنه واش؟ أنه شاف العكس، أنه شاف والظن الغالب ما شافش، هكذا ولا نعكسها؟ لا لا، العكس العكس، أصبتم. البراءة الأصلية أنه ما شافش، والظن الغالب أنه شاف، على قولك الظن الغالب أنه شاف. طيب، وادعى عدم العلم به وقت العقد، قبل قوله في الرد بالعيب على قول مالك. ماذا اعتبر مالك هنا؟ اعتبر براءة الأصلية، أحسنت، تقديما للأصل على الغالب، لأن الأصل عدم العلم بالعيب. وأما ابن حبيب فقدم الظن الغالب على أنه هذا عيب لا يخفى مثله على مثله، وبالتالي لم يقبل قوله في الجهل بالعيب تقديما للغالب على الأصل، لأن الغالب في العيب الظاهر أن يعلمه المشتري عند العقد، وعلمه به يسقط حقه في الرد. خلاص، مفهوم هذه؟ جميل. تنبيه، قال القرافي رحمه الله تعالى: هذا ليس على إطلاقه، بل أجمعت الأمة على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب في مسائل. هي في الحقيقة صحيح، وليس على إطلاقه، اعتبار الأصل في يعني مسائل أجمعت عليها الأمة وليس فقط المالكية، وإلغاء الغالب هو نفسه في دعوى الدين، في دعوى الدين ونحوه. فإن القول قول المدعي عليه، وإن كان الطالب أصلح الناس وأتقاهم لله. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، صح ولا لا؟ ولكن هنا إذا كان الدعي عليه ولا بينة له، فالأصل براءة الذمة. الآن جاب البينة، هل البينة أصل أم ظن غالب؟ ظن غالب. إذن هنا أجمعت الأمة على أنه إذا جاء المدعي ببينة على المدعي عليه، فيقدم هذه، تقدم هذه البينة التي هي واش؟ ظن غالب، على هذا الأصل الذي هو براءة ذمته من ذلك. وهي مسألة نفسها، صح ولا لا؟ مدعي مدعي عليه، إذا كان عنده بينة فالأصل البراءة، هنا تقدم إجماعا. إذا ما عندوش بينة فتقدم براءة الذمة إجماعا، والعكس إذا كان عنده بينة والبينة اعتبرت لأنها ظن غالب فوش قدمت إجماعا. نعم، إن كان الطالب أصلح، وإن كان الطالب أصلح الناس وأتقاهم لله، ومن الغالب عليه أن لا يدعي إلا ما له، فهذا الغالب ملغى إجماعا، واتفق الناس على تقديم الغالب وإلغاء الأصل في البينة إذا شهدت، فإن الغالب صدقها والأصل براءة ذمة المشهود عليه، وألغي الأصل هاهنا بالإجماع عكس الأول، فليس الخلاف على الإطلاق. هذا قول من؟ هذا قول القرافي من الفرق. القاعدة السابعة عشرة: كل عضو غسل هل يرتفع حدثه أو لا إلا بالكمال والفراغ؟ مسألة هذه من القواعد التي يعني لا تشمل كل الأبواب، إنما هي تحت مسائل الوضوء فقط، مسائل الوضوء. نعم، أي نعم، هذه قريبة من الضوابط. نعم، لأن الضابط هو يكون يعني ما يكونش متفرق على الأبواب. لاحظ يعني ما المقصود هنا، ما المقصود يعني، هي القضية هنا في هل الطهارة تحصل لكل عضو إذا غسل بذاته قبل أن تنهي أفراد الطهارة، أم أنه لا تحصل إلا بإنهائها جميعا؟ قال لنا نتوضأ، إذا غسلت وجهي خلاص طهر وجهي، يدي طهرت، مسحت رأسي طهر، والأجزاء الأخرى مكملة فقط، أم لا يطهر شيء إلا بإتمامه بالرجل اليسرى؟ اليمنى إذا معليش إذا كان جبناها بالعكس خالفنا الفضائل. ها مع إجماعهم على أن اسمع مع إجماعهم على أن جزء الوضوء لا يباح به جزء ما يشترط له. ما تجيب ليش أنت يا قال يا ودي أنا ذرك توضيت وجهي ويدي نجيب ركعتين الظهر وبعد نكمل لنا يا نمسح رأسي ورجلي ونزيد ركعتين. مفهوم هذا؟ إيه هذا فقط باش تفهموا المسألة يعني. قال وعليه تفريق النية على الأعضاء. تفريق النية على الأعضاء. هل النية التي هي يعني النية مشترطة في الوضوء تكون موافقة لكل الفرائض هكذا؟ طيب هل النية هذه يمكن تجزئها؟ قال النية هذه مثلا تنوي، قال أنا يعني نويت نغسل وجهي تاع الوضوء، نغسل يدي تاع الوضوء، أم أن النية نية لكل أعضاء الوضوء؟ مفهومة هذه ولا مش مفهومة؟ مفهومة؟ يعني إذا كانت النية تفرق على الأعضاء جاز للمتوضئ أن يفرق النية على الأعضاء، يجعل نية لغسل الوجه ونية لغسل اليدين المرفقين ونية لغسل لمسح الرأس ونية لغسل الرجلين إلى الكعبين. هكذا في المسألة قولان قولان، يعني منهم من قال بأن كل عضو يغسل يرتفع حدثه فبالتالي يمكن إعطاءه جزء نية، يمكن إعطاءه جزء نية، والذين قالوا لا لا يمكن رفع الحدث عن الجميع أو عن البعض إلا بالكمال والفراغ من الكل، فقالوا لا، قالوا لا يمكن تفريق النية. إيه والذي في المدونة عن مالك هو عدم الإجزاء، عدم الإجزاء. المهم يوجد من العلماء من قال بالإجزاء وهو ابن رشد. إيه ولابس أحد الخفين قبل غسل الأخرى عند قوم، هذه نفس شوفوا مثلا يعني من شرط المسح على الخفين واش أن يكون قد لبسهما على طهارة، لكن على طهارة طهارة العضو أو طهارة الجسد؟ انتبه مليح على السؤال. إذا قلنا بأن كل عضو يغسل يرتفع حدثه، فإذا كان غسل الآن رجله اليمنى ثم البس الخف، شوف مليح، ومن بعد اغسل رجله اليسرى والبس الخف وانتقض وضوءه بعده، هل يباح له يشرع له يرخص له أن يمسح على الخفين لأنه قد لبسهم على طهارة، أو هو لم يلبسهم على طهارة إنما لبس الخف الأخير على طهارة؟ إذا قلنا لأن عند المالكية لا يشترط ترتيب أعضاء الوضوء، ترتيب أعضاء الوضوء وفرائض الوضوء سنة عندهم، سنة مؤكدة، ولذلك يمكن أن يبدأ بالرجلين وينتهي إلى الوجه. تبع مليح باش تقرأ الفقه تفهم وش راهم يهضروا الناس. إيه اسمع هذا الإنسان وش دار، بدأ برجله اليسرى ولبس الخف وبعد رجله اليمنى ولبس الخف وبعد مسح راسه هكذا وبعد يده اليسرى اغسلها الى المرفق وكذا نكس الوضوء، هل وضوءه صحيح اولا ام لا؟ يعني نسال العلم، وضوء صحيح خالف السنه اساء الادب ولكن وضوءه صحيح، يصلي به ما شاء، انتقض هذا الوضوء وهو قد لبس خفه لغسل جزء ما لبس له بشرطه هكذا، يعني كما يقول المالكية مبطن بجلد ساتر لمحل الفرض غير مخلق مخرق أم كان المشي فيه، هاي سيدي خلاص هاي ماذا تقولون له؟ ماذا أنتم قائلون له؟ هل يجزئه المسح أو لا يجزئه المسح؟ نعم لا لا، هو الخلاف موجود في المذهب، كاين اللي قالوا بلي نعم يصلي يمسح ويصلي، علاش؟ لأنهم اعتبروا أن كل عضو مغسول قد ارتفع حدثه، نعم، ولكن المشهور المشهور أنه لا يجزئه، إذا المالكية وكأنهم دائما ينزعون إلى ينزعون بمعنى يميلون ينزعون إلى أنه ينبغي الكمال والفراغ ليرتفع الحدث عن أعضاء الوضوء. فهمتم هذا الدور؟ فهمتم هذه؟ طيب تنبيهات. الأول، استشكل ابن راشد تصوير مسألة تفريق النية على الأعضاء، وذكر عن بعض أشياخه أنه كان ينكر القاعدة التي ينبني عليها خلاف المسألة ويقول لا أصل لها، وكانه لا يعتبر هذه المسألة أصلا، ويعني على ظاهر المدونة أنه لا يجزئ، أنه لا يجزئ تفريق النية على الأعضاء. ابن عبد السلام ماذا يقول؟ ولا معنى لإنكاره له بعد نقل جماعة كثيرة والمسائل الدالة عليه، وكأنه هذا يعتبر. ابن عمران، وما زال الحذاق من الشيوخ يبنون عليه وتظهر فائدته في مسائل، وذلك كاف في ثبوت الخلاف في مثله، وكثير من الأصول في المذهب لا تجد الخلاف منصوصا في أصلها مع كونهم يذكرون الخلاف ويبنون عليه، وذلك مثل قولهم في عقد الخيار هل هو منحل حتى ينعقد أو بالعكس أي منعقد حتى ينحل. هذه مسألة. الثاني من التنبيهات، وش عندكم؟ لا منحل حتى ينعقد أو بالعكس، يعني منحل حتى ينعقد، بضدها تتميز الأشياء. الثاني، أنكر ابن العربي وجود القول بأن كل عضو يطهر بانفراده يطهر عفوا بانفراده، قال وإنما تقوله الشافعية أي على المالكية، وهو مع ذلك أصل فاسد، فإنه يلزم عليه أن يجوز مس المصحف لمن غسل وجهه ويديه وهو خلاف الإجماع. نعم. وأجاب ابن عرفة رحمه الله تعالى نزلتها بأنه لا يلزم، لأن وإن قلنا بأن كل عضو يطهر بانفراده فإنما نعرف ذلك بإكمال الوضوء، فإتمام الوضوء كاشف بأن العضو قد طهر ولا يمس المصحف قبل تبين الكشف. قال بعض حذاق تلامذته، وهو الأبي، ولا يخفى عليك ما في الجواب من التكلف ثم هو غير سديد، فإن القائل بذلك يرى أن العضو بنفس الفراغ منه طهر دون انتظار شيء، ولذا أجروا عليه صحة تفريق النية على الأعضاء واحتجوا له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي يستدلون به على أن يعني الذين الطائفة الذين قالوا بأن كل عضو يعني يأخذ طهارته بإكمال غسله يأخذونه من هذا الحديث، إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه الحديث. هنا نعطيكم فائدة لغوية، يقول الحديث هكذا مكتوب عندكم، الحديثة أو الحديث أو الحديثي، مش عندكم إشكلها الحديثة وبعدين إلى آخره، مكتوب عندكم؟ نعم. طيب ذكر رمز إلى آخره واضحة، لكن الحديثة ما معناها؟ أي أكمل الحديث أو أتم نص الحديث، فهذا هو المقصود أكمل، فهو مفعول به لفعل محذوف دل عليه السياق. فالحديث هذا ماذا فيه؟ فيه أن كل عضو مغسول يعني خرجت خطاياه مع قطراته، وهذا دليل على ماذا؟ على طهارته وارتفاع حدثه، فهذا الذي استدل به المالكية والطائفة الذين قالوا بحصول الطهارة لكل عضو بذاته إذا غسل، لأن قالوا لأن خروج الخطايا من العضو إنما يكون بعد طهارته في نفسه دون نظر إلى شيء، ويلزم على ذلك على ما ذكر أن لا يصدق أن الخطايا خرجت بغسل الوجه. قال وأبين من جوابه، مش كل عندكم ليه، وأبين من جوابه أن المشترط في مس المصحف طهارة الشخص لا طهارة العضو، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. على كل، على الخلاف في المعنى، فالعضو قد طهر بالفراغ منه ولا يمس المصحف حتى يطهر الشخص، وبنحو هذا أجاب ابن عطية، عبد الحق بن غالب معروف ابن عطية صاحب الوجيز، نعم عالم غرناطة وشهاب الدين القرافي. الثالث من التنبيهات: استبعد ابن عبد السلام القول بأن الحدث لا يرتفع إلا بالإكمال، قال: وهذا يوجب أن بقية الأعضاء لا حدث عليها، حتى إنه يجوز للمحدث أن يمس المصحف بغير أعضاء الوضوء، إذ الحدث وارتفاعه إنما يكون فيها وعنها. وألزم عليه أيضا عدم تأثير الحدث في الطهارة إلا بعد الفراغ منها، لأنه إذا لم تحصل الطهارة فلا معنى لنقضها. فإذا من توضأ ثم بال بعد غسل الرجل اليمنى لم يلزمه غير غسل الرجل اليسرى، وذلك شيء لا يقال به. ويمكن أن يجاب، أنا أقول ويمكن أن يجاب على هذا بأن لازم القول لا يلزم، وإلا لسرنا إلى التسلسل والدور. لازم القول لا يلزم، خاصة إذا كان اللزوم إلى أمر مجمع عليه، وهذا خارج محل النزاع الذي يريده المقابل. القاعدة 18: الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مبادئه أو حكم محاذيه؟ وش عندكم الشكل؟ بالدال محاذيه. لا لا لا، محاذيه. أي نعم، هو محاذيه، محاذاة. هذا يتصور فيما له أصلان، وكلا الأصلين يجتذبانه، مفهوم؟ أو يجتذبه. أحدهما باعتبار خلقته ومنبته وأصله، والثاني باعتبار ما طرأ عليه بعد ذلك من زيادة أو نقصان أو تغير في الخلقة وغير ذلك من الخصائص. فهل يحكم بما هو أصله وخلقته ومنبته، أو يحكم بما آل إليه من التغير وإدخال الخصائص بالزيادة والنقصان؟ هذا هو المقصود بهذه القاعدة، وهذا الذي كان طالب هنا جابنا المسألة تاع الهدي تاع الصيد، فقال هذه المسألة، وقالوا هذا الشيخ سنيني اللي ذكرها، ربما هو وصل هذا المسألة. وصل هذا المسألة، نعم. وعليه الخلاف في وجوب غسل ما طال من اللحية والأظفار، نقول أظفار ونقول أظافر، وشعر الرأس. مش عندكم؟ نعم هذا هو شعر الرأس. على بالك العرب ما يقولوش شعر، شعر بسكون العين، يقولوا شعر الرأس، شعر الرأس، شعر أي على الفصيح. طيب هنا وش موجود هنا؟ يعني أصل المنبت اللحية، إذا اعتبرنا أصل منبتها فهو الوجه، والوجه يجب غسله. فإذا اعتبرنا الأصل، أصل المبادئ، المبادئ يعني المبدأ، فيجب غسل ما طال من اللحية، يعني يبقى يغسل فيها كامل في الوضوء. أما في الغسل فاتفقوا جميعا على وجوب غسلها، احنا ما ناش في الغسل، رانا في الوضوء. هل يجب غسل ما طال من اللحية أم لا يجب؟ خلاف إلى قولين. من قال بأن الاعتبار بالمبدأ وهو الوجه، والوجه يعني يجب غسله، فيجب غسل ما طال من اللحية اعتبارا للمبادئ، مفهوم؟ ومن قال اعتبار للمحاذي، يعني ما آل إليه الأمر، فهو قد خرج عن ماذا؟ خرج عن الوجه وحاذت الصدر والرقبة والنحر، وهذا لا يجب غسله في الوضوء، وبالتالي فحكمه حكم محاذيه. خلاص فهمتوها؟ ها؟ وانتم وش تقولوا؟ تغسل ولا لا تغسل؟ مش عارف انا شيخ جماعه وش راهم يقولوا؟ ها؟ وش راكم قلتوا؟ المذهب كي يقول المذهب بدا يحكوا في راسهم هكذا. هذاك بعد ذوك نحكوا على الشعر تاع راسك. نعم ايه لا تغسل. ايا شكون يقول باللي تغسل؟ في المذهب، في المذهب تغسل، ما كان حتى واحد يقول راح يرفعها. شكون؟ واحد اثنين صح. شكون يقول في المذهب لا تغسل؟ والاظهر انها تغسل وجوبا، وجوبا لانها تابعه للوجوب، فاعتبروا هنا المبادئ ولم يعتبرون المحاذي. هذا في المذهب. وكذلك ما طال من الشعر فيجب مسحه كذلك على الأظهر، هكذا إيه؟ نعم كمل لمسح حتى جي على نهايته. ونجاسة أعلى القرن والسن والظلف وناب الفيل، هذه على كل حال أصل منبتها طاهر، ولكن ما زاد عنها يعني بعضهم ألحقه بما قطع من حي، وما قطع من حي أو من ميت فهو نجس، فهل يحكم بنجاستها بالزيادة وما آلت إليهم؟ يعني هذا المحاذي، اعتبرك شغل محاذي، أو ننظر إلى المبادئ لأن مبدأها حلال من طاهر، وكل ما كان من طاهر فهو طاهر، فنقول بطهارته. ها وش راكم قلتوا؟ نعم نعم نجاسة، إذن قال لك النجاسة، والحق أنها وش في المذهب أنها على الطهارة، تلاحظ بلي هذه كيما تشبه الأخرى. نعم والخلاف موجود، الخلاف موجود والخلاف قوي في هذه المسائل. أزيد، ومسح باطن الأذنين لأنهما في أصلهما كالوردة، خلي الميتة هذه كم بعد، ومسح باطن الأذنين. طيب هنا الخلاف، أين باطن الأذنين من ظاهرهما؟ هل الباطن هو هذا الذي يعني يرى بالجنب، ولا هذا اللي يكون من جهة يعني الذي من جهة الوجه أو من جهة الرأس؟ من جهة الرأس في خلاف، في خلاف قوي، فهمتم ولا ما فهمتم؟ في خلاف قوي في المذهب، هي أين الظاهر من الباطن، يرتب عليها أشياء، هذه يترتب عليها، هنا ترتب عليها هذه المسألة. أما بالنسبة للغسل فاتفقوا على أنه يجب غسل شحمة الأذن باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا، كي يقولوا الباطن على الخلاف دبر راسك حبيت هذا ولا هذا، المهم اغسلها منه ومن هي، سميها كما حبيت. لكن مسح الأذنين يسن مسح اسمع ظاهر الأذنين وليس عفوا يسن مسح باطن الأذنين وليس ظاهرهما، وهنا اختلفوا أين هو الظاهر من الباطن، أين هو الظاهر من الباطن. إيه فقال لك، قال لك شوف هنا وينبه فيك، ومسح باطن الأذنين لأن في أصله مكة الوردة، الوردة يعني إذا كان يعني كانت غير متفتحة يعني منغلقة، فكيفاش تولي الأذن؟ يعني ما كان يعني من جهة الوجه هو الباطن، ها، وما كان خارجا من جهة واش ما تقولش الشعر، قول الرأس، هذا يسموه الرأس، منه هذا الرأس وهذا الوجه، هي من جهة الوجه. طيب أنا حبيت نسألكم، خلينا ندخل شوية في الفقه، هذا اللي هنا هذه الجهة كينا ما تنبتش فيها الشعر، لا ينبت فيها الشعر حتى عند الرجال، من شحمة الأذن على بالك عندك اللحية الصدغ، ها، هذا وش يسموه هذا اللي هنا يعني. ها سمعتوه لكنه بالخطأ، العذار، العذار يسمى بكسر العين، نعم العذار يسمى العذار. إذن ما كان من جهة العذار فهو باطن، وما كان من غير جهته من جهة الرأس يسمى ظاهر. نعم وهذا الخلاف وارد فقط بالنسبة للذين يقولون بأن السنة فقط في مسح واش الباطن، نعم الباطن، أما على ما هو المعمول في المذهب يعني يمسحان ظاهرا وباطنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني يعتبر هذا الفرع يعني لغو يعني ما زيادة، ولكن هو فقط هو يمرن فيك. قال وميتة، استنى شوفوا، وعليه الخلاف في وجوب كذا كذا ومسح باطن كذا، وميتة، وميتة ما تطول حياته في البر من في البر من البحر، يعني ماذا يقولون فيه؟ هل ميتته بحرية وبالتالي الحل ميتته، أو أنه يحسب بحسب مدته وما آل إليه فيعتبر بريا فيمنع؟ فهمتوها؟ سلحفات، سلحفات، سلحفات تعيش في الماء وتعيش في البر كذلك، لكن الأصل أصلها هل تعيش هي في الماء ولا في البحر؟ سلحفات البحر أو سلحفات الماء، الفرق بيناتهم أن هذه في الرجلين، الأخرى عندها ال أيوة والأخرى ما عندهاش، مش زعانف، مجاذيب، نعم أحسنت، أيه. والأخرى ما عندهاش، الأخرى عندها الرجلين العاديين بالأظفار وكذا. طيب فهذيك اللي عندها يعني المائية، هل يعني مدة مكوثها في الماء أكثر أو مكوثها في البر أكثر؟ لا، هي الأكثر على أنها تكون خارج الماء، خارج الماء. هذه الآن لو وجدناها ميتة، هل هي ميتة حلال باعتبار مبادئها؟ ها؟ لأنها من الماء، أم أنها ميتة حرام باعتبار محاذيها الذي هو البر؟ وشك بتقولوا المذهب، وشك بتشوفوا وين يدور هنا المبادئ؟ قوات سهلة باش يأكلوا. المهم نعم، هو الصحيح هذا الراجح، ولكن الخلاف كذلك قوي في هذه. نعم، لأن منهم من قال بأنه يغلب حكم البر، منهم من قال بأنه يغلب حكم البر، والمسألة ما تدخلش تحت هذه، إنما تدخل في قضية الغالب، الأصل والغالب، إذا تعارض الأصل والغالب. نعم، ولكن المشهور في المذهب أنها تلحق بأصلها. والملح يذوب في الماء حتى ينماح، فهل يعتبر الماء صالحا للاستعمال لأن الملح مما لا يفارقه غالبا؟ إذا قلنا بأن الملح، الملح من أصل التراب، والتراب يعني معروف المسألة هذه عند الفقهاء، إذا يقولوا إذا كان سقط تراب في ماء فإنه لا يضره، لا يضره. مفهومة هذه المسألة؟ إيه مفهومة هذه. يعني فالملح إذا سقط في الماء، هل يحكم بأصله لأنه من تراب، أو بمحاذيه لأنه نقل من مكانه؟ ويعني وش راكم تقولوا؟ ها نقل من مكانه، مش الملح تاع الطعام هذا تاعنا، لا لا، الملح اللي يجيبوه من السطيل. شكون اللي راه يعرف السطيل هنا؟ لا، السطيل، السطيل معروفة تاع واتسوف، يعني معروفة. لا ماهيش السبخة، السطيل هذه أراضي كلها ماهيش سبخة رملية، لا، جبال من الحي، من من من الملح، جبال ملح ينقلوها بالجمال ويبيعوا. نعم، ها وش راكم قلتوا؟ لأنه متفقين العلماء على أنه إذا كان في مكانه وسقط في الماء أنه لا يضر الماء حتى ولو صار ملحا أجاجا، لكن الآن نقلناه عن مكانه. هذه المسألة معروفة، درستوها في الفقه من المفروض، المفروض هذه نزيد القيرواني موجودة. نقل من مكانه الآن، إذا مزج الآن جابوا لي حاجات شغلني شوية على بالي. إذا مزج الآن وقنا كملنا وقنا مشغول لا يشغل، لا يشغل. نعم، إذا كان مزج بهذا الماء هل نعتبر أصله مبادئه فنقول بطهارته وطهوريته فيصلح للعبادة والعادة، أم نقول لا محاذيه لأنه نقل الآن وتغير عن حاله الذي كان فيه؟ وش راكم تقول؟ وش راكم تشكوا هنا المالكية وين يميلوا؟ المبادئ أنتم ما زلتوا؟ ها؟ لا، في هذه لا، يقول كذا منقول، يقول كذا منقول عن لأنهم يحتاطون للعبادة ما لا يكون في غيرها. الماكلة تاع الفكرون قال لك كول على روحك، بصح في هذه قال لك لا لا. وشجرة الحرم يصاد ما على عضو غصنها الذي في الحل، وفي عكسه يجب الجزاء باتفاق. اسمح لي برك نشرح هذه وبعدين اطرح سؤالك. عندنا شجرة، الشجرة هذه في الشجرة هذه شجرة حرم، خلاص شجرة حرم، خرج منها غصن الى الحل، هكذا يعني جات هي في قد في الفرونتيير، خرجت للحل، حيوان على هذا الغصن الذي في الحل، ولكن على الغصن الذي من الشجرة التي مبادئها من الحرم، فاصطاده، هل عليه جزاء الصيد بالمبادئ أم ليس عليه جزاء الصيد بالمحاذي لأنه قد حاذى الحل؟ ها؟ خلاف، والظاهر أنه لا جزاء صيد عليه. لماذا؟ لأنه شوف المالكية هنا يجيبوا قضية واحدة أخرى، يجيبوا قضية الهواء، يجيبوا قضية الهواء، يقولوا الحرم أرض وسماء، الحرم أرض وسماء، وجي هذه المسألة في القبلة، جي المسألة في القبلة، يعني القبلة هل يشترط أن أكون على الأرض؟ هم يجيبوا عليها يعني الصلاة في الطوابق، في الطوابق. نعم، الحنفية لا يجيزونه ابتداء، لكن المتأخرين كلهم يجيزونه، المالكية عندهم أصل ثابت، وشن هو؟ يقول ما كان على أصل فسماؤه بأرضه، فسماؤه بأرضه، لأن الكعبة قبلة أرضا وسماء، وكذلك الحرم، فهو حرم واش أرضا وسماء، وبالتالي احنا ننظر في السماء، احنا ننظر في السماء. في الأرض صحيح المنبت تاعها في الحرم، لكن احنا ما اصطدناش اللي في الحرم، اصطدنا في السماء الذي في الحل، مفهوم؟ وبالتالي المشهور عدم المؤاخذة بالجزاء. لكن إذا كان العكس فباتفاق بإجماع على أنه علاش؟ لأنها السماء، اعتبار السماء كذلك، الماء نابتة في الحل والغصن في الحرم، وصيد قال لك انتم تقولوا بالمبادئ وكذا، انا راني مع المبادئ، هذه راهي نابته في الحل، اذا هذاك شغل راني صيدت وانا في الحل، لا ابدا، هذه سماؤها وين؟ في الحرم، وبالتالي فعليه جزاء الصيد. القاعده التاسعه عشره، من جر تفضل سؤالك تفضل. شوف على بالك، لو شوف لو انا نفوت وش تقول انت؟ يا تقول الشيخ خاف من السؤال، انا والله لا اخشى الاسئله، اسالني حتى في الذي لا ادريه ولا اعلمه فانني لا اتحرج. وش نقول عبد القادر؟ لا اعلم، عادي جدا، انا من الناس اللي ما يخافوش من الاسئله، علمنا شيوخنا هكذا. تفضل. ما الذي خاطبه به؟ اي نعم، على المشهور، المشهور نعم. إيه، لكن إذا كان خلطه الملح بأصله، بأصله يعني في الأرض كانت ما ما ما ما يعني سبخة أو حمئة فيها حمئة أو ومر بها، عادي هذاك على أصله، أنه على أصله. إيه، وخاصة هذا الآن، هذا الملح، الملح المصنع هذا الآن، فيعني تغير عن أصله. إيه، فالعبرة بما آل إليه، العبرة عفوا قد خرج عن ما كان عليه إلى ما قد آل إليه، نعم، فله أحكام خاصة، والله تعالى أعلم. من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطى حكم، عفوا، هل يعطى حكم من ملك أم لا؟ وهو المعبر عنه، يعني يمكن التعبير عن هذه القاعدة بعبارة أخرى، بمن ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ هيا نشرح لكم هذه. لاحظ، يعني شرح القاعدة ما هو؟ من وجد في حقه سبب يقتضي المطالبة بالتمليك فهل يعد كالمالك بالفعل وتترتب عليه أحكام المالك أم لا؟ يعني أعطي أمثلة، مثلا واحد عنده المال باش يتزوج وخطب، وخطب شوفه وخطب، هل نقول وعنده يعني كما يقول لك يعني كل يعني متوفر فيه كل الشروط، ها، هل نعتبره الآن راك شغل متزوج فتجب عليه النفقة وتجب عليه، فهمت ولا ما فهمتوش؟ لأن اعتبرناه كيشغل خلاص راه متزوج والمرأة راهي عنده، واللي إنسان متزوج والمرأة راهي عنده يجب عليه النفقة مثلا، فهمت هذه المسألة؟ هاي مثل هذه. أم نقول لا، صحيح هو عنده سبب التملك ولكنه لم يملك بعد، فهل نحاسبه بما يكون بما لم يفعل حتى يكون، أم نحاسبه بما يكون إذا كان؟ خلاف. وعلى كل حال هذا الخلاف خفيف، وأنكره القرافي أيما إنكار، سنرى ذلك. قال: وعليه فروع، كمن يقبل التداوي أو يقدر على التسري في الإسلاس. الإسلاس في مسألتين: سلس البول والريح والغائط، وسلس المذي، وسلس المذي. يعني إذا كان هو قادر وباش يتداوى، هل يفتى له بالرخصة أو لا يفتى له بالرخصة؟ فاهميني؟ البارح كنا نهضر على هذه المسألة خارج الدرس. طيب واحد عنده سلس بول، سلس مذي، وعنده السبب اللي يقطع به، عنده المال باش يتزوج فينقطع عنه سلس مذيه، ها، وإسلاسه أو سلسه بريحه وبوله وغيره يمكنه المعالجة، يعني يروح عند يعني طبيب مسالك البولية أن صلى الله عليه وسلم لنا ولكم ويعطي له الدواء ويبدأ يعالج، ها؟ أم أننا يعني حتى وعنده نفتوله نقول له شوف إذا كان جل الوقت وبعض الوقت ونفتوله نبدأ، وش راكم تقولوا؟ المالكية هنا وراكم تشوفوهم يميلوا من قضية طهارة وقضية صلاة وقضية، يميلوا بأنه إيش؟ ما دام أنه جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك فيعطى حكم من ملك الشيء، خلاص ما دام عندك السبب وعندك القدرة وعندك المال وباش تداوي وباش تتزوج وباش كذا، إذن لا نفتيك بالرخصة هنا، روح دير هذا اللي اسمه كيش غرك، واش كيش غرك درت. نعم ارفع صوتك. أي. لما رجل خطب امرأة وعقد عليها عهدا شرعيا، هل يجب في حقها دخول الجزاء كتبقى؟ لا يجب، لا يجب اتفاقا. وش بيك رحت تبعيد؟ اعطيتك مثال برك وباش تنخلع. هي انا اعطيتك، شوف انا الامثله اللي نعطيها لك نعطيك وباش تنتبه، نعطيك الحاجه اللي كما يقولوا بالعربيه ايترونج هكذا، حاجه اللي كما يقول لك تبانيكيك. اسمع نهضر بزاف بالعربيه يا جماعه. نعم تفضل. هي نعم عقد ولا قلت خطب؟ هو عقد عليها عقد. لا لا، اذا عقد او يسقسي فيا في الماجستير تاعي هكا على بالك، ما على بالوش يظهر لي. ايه اذا عقد ولم يطالبوه هم لم يطالبوه بالزفاف ولا بالاخذ الزوجه، فلا نفقه عليه، فلا نفقه عليه. خلاص المهم خلاص، من بعد يطالبوا يقولوا له روح حفظ مرتك. وكيفاش يطالبوه؟ يبعثوا له طلب في البلديه. معروف هذا في عرفنا، احنا في عرفنا اذا طول يقولوا السي محمد تخطبت الدي. نعم انا عندي عمي يعني على كل حال كان في الجيش وكذا، جبد له كلاش سمعت، قال له ودي مرتك درك، قال له ظل دير لي انا في الطاباج انا راهي طالع وهابط. نعم لان احنا في عرفنا ما نحبوش التعفاس بزاف، فهو يجي كذا وهو حب مسكيني على الرومانسيه، وراك عارف كيفاش زعما يجيب لها الكادو ويجيب لها هيا دقاج يلا ارفد سلعتك وروح تروح. نعم هذه المطالبه، اذا طالب تجب النفقه، تجب النفقه، اذا لم يطالب فانها لا تجب النفقه، هذا في المذهب. اي نعم. اما الخطبه فقط فلا، لكن احنا ما قلتش العقد، قلت الخطبه. هي هل بالخطبه فقط وهو امكنه كل ما كان بعدها بسببه، هل يعني يعتبر كانه قد ملك ما يملك فيجرى عليه ام لا؟ نعم. قال نعم، ومن وهب له الماء وقد تيمم. اسمع هنا، هو تيمم للصلاة ولكنه لم يصلي. انتبه للمسألة يا البسعادي، انتبه للمسألة. تيمم للصلاة وجاء يصلي فوهبت له قارورة ماء، قالوا له يا ودي هذه 0.5 لتر هاي وراهي، وإن كان قل من الماء القل شوية ولكن هاي. طيب ولا طول وحدة كبيرة كما هذيك، هل الآن اسمعني مليح اسمعني، لأن الهبة أو الهبة، هل الهبة يجب أن يقبلها؟ لا يجب، يعني يجوز له أن يردها، قال هذه القرعة تاعك خليها عندك هكذا، خاصة إذا كان أعطاها له وراح يمنع عليه من بعد. ها فهمتوا كيفاش؟ يعطيها له ويمنع له، وأنا وكان ماهوش لاقي كيفاش يتوضا وطيت له قرعة ما يديرها له طوط في الحيوط، فالمهم يرجع له القرعة. طيب الآن هل نعتبر اسمعني لا فهم المسألة مليح الآن، لأن نحن وش قلنا؟ قلنا أول أمس قلنا بأنه يجب عليه أن يبحث عن الماء ولو أن يشتريه، هذا الآن وهب له، هل يجب عليه الآن لأنه صار الآن هذه عنده، إذن صار كأنه مالك لهذه فيتوجب عليه أنه يتوضأ، أم أنه يجوز له الرد وبالتالي لا يجب عليه أن يقبلها ولا أن يتوضأ ويصلي بتيممه؟ والثاني هو الراجح عند المالكية، والثاني هو الراجح، يعني مش معنى كي لقينا الماء نقول له لازم عليك شوف. نعم فهمتم هذه؟ وأخذ الزكاة، وأخذ الزكاة لمن لا مال له ويقدر على التكسب، هذه مسألة ثانية فيها قولين عند في المذهب، والراجح أنه ولو ملك السبب فإنه إذا أخذ الزكاة لا تؤخذ منه، لا ترد منه. فهمتم ولا ما فهمتم؟ إنسان يضرب الحيط يقسمه على زوج وعطاوله زكاة بحكم أنه فقير مسكين معدم ما عندوش بصح قادر يخدم، الآن مادام قادر يخدم هو سبب للتملك صح ولا لا؟ هل هذا السبب للتملك كأنه ملك وبالتالي فإنه قد استغنى أن يعطى من الزكاة فترد عنه، أو أنه لا ننظر إلى هذا بل ننظر إلى حاله في حاله ولو أمكنه التكسب، وهذا هو المشهور، ولكن عد في المقابل من يقول بأنه ترد منه، أو أجرى عليه نفقة أو أجري عليه نفقة، نفسها رأي نفسها، يعني هو قادر على التكسب، أو أجريت عليه نفقة ليست بالإيجاب، ليست بالإيجاب، باباه عطاله، أخوه يود فيه، هل نعتبر بأن هذا الشيء الذي أعطي له صار كأنه متملك يستغني عن المسألة وعن الإعطاء بصفة الفقر فيسقط عنه أو ترد الزكاة التي أعطيت له أم لا؟ المشهور في المذهب قلنا بأنه سواء كان قادر على التكسب أو أجريت عليه نفقة فإذا أعطيت له ابتداء لا تنزع منه بعد ذلك لهذا السبب. نعم هاي هنا. والمشهور عدم اشتراط القدرة في جواز أخذها. ومن ابتاع 10 ثياب فاستحق منها 8 تاعوا 8 هكذا، فأراد أن يتمسك المشتري بالاثنين الباقيين منها فإنه منع ذلك في المدونة، أو منع ذلك في المدونة وأجازه في واضحة ابن حبيب. خلاص مفهومة؟ ها واضحة هذه. يعني هو الآن 10 أثواب ابتاعها بمعنى اشتراها، وبعدين هو لما اشتراها 8 تاوعوا، يعني كشغل باع له 8 تاوعوا وزوج خاطينه. خلاص مفهومة؟ فهل الآن يعني هو راح يتمسك بزوج الأخرين بالقيمة، قال مثلا بالقيمة يعني زوج الأخرين نبقى متمسك بهم، فأراد أن يتمسك المشتري بالاثنين الباقيين منها فإنه منع ذلك في المدونة، منع ذلك في المدونة، ستعرف لماذا، وأجازه في واضعة ابن حبيب. والخلاف فيها على من ملك أن يملك، هل يعد كالمالك أو لا يعد؟ إلا إذا اختار أحد الوجهين اللذين خير بينهما فإن تمسك بالثوبين الباقيين بعد علمه بمقدار ما ينوبهما من الثمن. ما ينوبهما أي تعرف النوبة وشن هي ولا؟ اللي هو الجزء، ها الجزء، يقول لك النساء في الشغل تاع الدار يديروا النوبة. وش معناه؟ هو التناوب على الشغل، يعني كل وحدة تأخذ جزء، نوبة جزء اللي هي كما يسموها بالفرنسية لا لا بيرمانونس بالفرنسية بيرمانونس اللي هي الدالة التداول، لكن هو قال لك هنا ما ينوبهما من الثمن، أي ما واش مش يعوضهما، لا لا جزءهما من الثمن، من 10 2 إذا كان يدري جزءهما من الثمن فإنه باتفاق أنه يجوز. لكن لماذا منع، لماذا منع مالك في المدونة ابتداء؟ لماذا منع؟ للجهالة، منع للجهالة، لأننا احنا شرينا 10 بهذا الثمن، كشغلنا شرينا قرو، ما شريناش قال مثلا قال هذه شوفوا معايا الحبة ب100,000 10 بمليون، لا لا هو راه شراهم كشغل كما قلنا البارح طاقم، طاقم مع بعضه بعض 10 ثياب مع بعضها بعض بشحال، يقول له بمليون. طيب وبعدين هو من هذه، من هذا الطاقم 8 استحقها تاعه، يعني لازم يرجع له يعني منها منابها، هل يبطل كل البيع؟ ها يبطل كل البيع ويرجع بالثمن وإلا حب يشتري هذوك زوج بعد يولي حاجة واحدة أخرى، أم يمكنه أن يستمسك كما قال ابن حبيب يجوز له أن يتمسك به إذا باثنتين منهم باثنين نعم بالثوبين؟ علاش؟ لأنه يعد كالمالكي، يعد كالمالكي الذي يمكنه يعني خلاص هو ولا كل مالك، لأنه قد أخذ سببه بالكل، لأنه لما استحق 8 شغل زوج هذوك ولا شغل تابعين شغل ولا مالك، فهمتم ولا ما فهمتم؟ مالك قال لا ما تدخلش مالك في مالكه، لأن مالك من التملك، ومالك اسم الرجل رضي الله تعالى عنه. فماذا قال؟ قال بالمنع. لماذا؟ للجهالة، يعني شرحت لكم. ومن سرق من الغنيمة قبل القسم، من الغنيمة قبل القسم، يعني الغنيمة فات الحرب وجات الغنيمة، اسمعني باش نشوف إذا انتهى الوقت نكملوا هنا، ما نقدرش نكملوا شيخنا كيفاش ندير؟ لا خليني معليش نقدر نكملوها، اسمعوني مليح. الغنيمة هل يتملك المشارك في الحرب، يتملك بمجرد يعني جمع الغنيمة أو يتملك بعد القسم؟ إيه لا هنا أنا وش أنا نهضره، لأن ما سبب التملك؟ هو يعني هو الجهاد، هو جاهد، هل هذا سبب للتملك يعد كالمالك وبالتالي لو أخذ سرق لا يقطع نعم كاين اللي قال هذا، لكن المشهور أنه يقطع لأنه لا تملك له حقيقة حتى تقسم، حتى تقسم. وكذلك عامل القراض وجد في حقه سبب يقتضي المطالبة بالقسمة وإعطاء نصيبه من الربح، فهل يعد مالكا بالظهور أم لا يملك إلا بالقسمة؟ وهو المشهور قولان في المذهب. انتبه معي، القراض هو واحد عنده المال والأخر عنده الرأي، يعرف التجارة، يعرف يقلب يده. فأنا عندي المال نعطي له 10 ملايير والله مانيش عارفين قداش، وهو راه يشري السلعة ويبيع وكذا وكذا. أنا عندي رأس المال والربح نتفاهم، قال ثلث بثلثين، خمسين بثلث أخماس، أربعة مانيش عارف، المهم بنص بنص ما يهمنيش. لكن الآن إذا كان قد ظهر عرض يعني ربح اللي يسمى الناض بالدارجة، هو الإسباس، هو الإسباس يعني دخلوا دراهم حقيقة دخلوا. إذا دخل الناض، اسمع هنا شوف هنا، وكذلك عامل القراض وجد في حقه سبب يقتضي المطالبة بالقسمة ويعطى نصيب من الربح، فهل يعد مالكا بالظهور؟ ظهور الناض بدا الربح يدخل، يعني إذا يعني هل هو يجوز له هنا يدي حقه؟ أو إذا كان شيء كبير بالغ النصاب يزكي ولا ينتظر حتى يقسم؟ إذن قولان، والراجح هنا أنه لا يعامل بالسبب معاملة من يملك، إنما ينتظر القسمة وهو الراجح. وكذلك إذا باع أحد الشريكين تحقق للشريك سبب يقتضي المطالبة بأن يملك الشخص المبيع بالشفعة، نفس الشيء. فإذا يعني حصل ذلك إنما يكون بالبيع ذاته. هذه المسألة فاتتنا من قبل. قال القرافي ولم أرى خلافة في أنه غير مالك، يعني معظم المسائل وكأنه يميل إلى أنها لا يعتبر مالكا حقيقة. تنبيه، قال ابن رشد وكان شيخنا القرافي ينكر هذه القاعدة ويقول أرأيت من كانت عنده خمر وهو يقدر على شربها وكذلك السرقة، يعني نطبق عليه الحد؟ ما نطبقش عليه الحد حتى يفعل. قال في الفرق 21، نتوقف هنا إذن على كل حال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إذن نشكر الشيخ عز الدين عبد الدائم على ما بذله من وسع وجهد في إيصال وإفهام وبيان معاني جملة من القواعد التي ذكرها صاحب الإيضاح، وإن كنا لم نوفي الكتاب حقه ولم تمكن من إتمامه كاملا، لكن عذرنا أننا لم نخصص له إلا أسبوعا واحدا، وكان قصدنا ابتداء هو تدريب الطلبة على قراءة مثل هذه الكتب من كتب الدرس الفقهي والقواعد الذي ينسب إلى مذهب مالك. فاخترنا كتاب الإيضاح، واخترنا معه أيضا المنهج المنتخب للزقاق رحمة الله عليهما، ظنا منا بأن الكتابين يكمل أحدهما الآخر، وما لم يدركه الطالب في قراءته للإيضاح ربما يفهمه ويستوعبه ويقرأ المنهج قراءة ثانية. فنحمد الله عز وجل على كل حال، وعلى أن وفقنا إلى قراءة ما قرأناه إلى الآن، ولعلنا وصلنا إلى يعني خمسي قاعدة 19، يعني خمسي أو سدسي الكتاب، وكنا نطمع أن نصل إلى أكثر من هذا. فلعلنا نلتقي في دورة أخرى ننظمها بإذن الله عز وجل لنقرأ فيها كتاب الإيضاح والمنهج قراءة أخرى، نتم ما فاتنا في هذه المجالس بإذن الله عز وجل. وكما مضى في المجلس الأول الذي قدمنا فيه جملة من الهدايا للشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين أبو حمزة، فكذلك نفعل نفس الشيء مع الشيخ الدكتور عز الدين عبد الدائم، وهي مجموعة من الهدايا المتواضعة التي ارتأينا أن نقدمها له شكرا وعرفانا على الجهد وعلى الصبر الذي بذله في هذه الأيام مع المرض الذي ألم به منذ بداية هذه الدورة، فعسى المولى عز وجل أن يعافيه في القريب العاجل بإذن الله عز وجل. الأخ رضا الموضوع لك فاش كيما حبيت هذا تمر معايا لازم وتشبهوا هذه خلاص عبد الدائب نعم باش ما تخلطوش بين عبد الدائم وعبد الدائم عبد الدائم هذا صاحب لاجونس ملياردير ما كلوش ما عندوش علاقه به هذا عبد الدائم بركه فيك الله يرحمه هذه مجموعه من بركه فيك هذا اخونا تاع عطور البركه يعني كاين واحد العطور رفيعه جدا هذه لا تقدم عاده الا للعرسان لكن استثناء هذه المره لا استثناء نسي لا لا استثناء انا اعرف ام شمس الدين والله الا ترضى انا بارك الله فيك وهذه يقولوا لها حلي باش باش تولي ها وعندك السكر كاين شويه كاين ياكل في الله ان شاء الله بارك فيك الله يجزيكم فقط بالنسبه للشهادات تاع الحضور طلبه نخلوها يعني حتى نحضروها كامل ثم نتصل بكم لاخذها باذن الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم